بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح لنا أبواب رحمتك وخزائن علمك برحمتك يا أرحم الراحمين. وبعد، كنا وصلنا في الدرس الماضي إلى صفة الإرادة. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. قال: والإرادة صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. صفة يتأتى بها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه. ونحن كنا في الدرس الماضي تكلمنا عن القدرة والإرادة والترتب بينهما، وأفهمنا ذلك بفضل الله تبارك وتعالى، واستغرقنا فيها من حيث التحليل. قال شارحا الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: يعني أن الممكنات لما كانت نسبتها إلى قدرة الله تعالى على حد السواء، فلو اقتصت بإيجاد بعضها دون بعض لزم العدل. تكلمنا على هذه المسألة في قضية الممكنات وأنها متساوية، فرجحان بعضها على بعض بمرجح لا مزية لبعض الممكنات على بعض، لأنه لو كان بعض الممكنات ألزم من بعض من حيث التخصيص لزم العجز، لأنه هو معنى من معاني القهر، ونفي للإرادة بمعنى أن الله سبحانه وتعالى فاعل مختار، فهو فاعل بالاختيار تبارك وتعالى لا بالاضطرار، والمضطر عاجز. نعم. فإذا لا بد لتخصيص بعض الممكنات بالوقوع دون مقابله من صفة أخرى. لماذا؟ لأننا قلنا تخصيص بعض الممكنات على بعض الممكنات لتنافي الازدحام واجتماع الأضداد، فاجتماع الأضداد مستحيل. عقلنا هذا في مبحث الممكنات تكلمنا فيه، فلا حاجة إلى ديمومية التكرار. نعم، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام السنوسي رحمه الله تعالى: ونفعنا به وبكم في الدارين آمين. وليس إلا فلو اختصت بإيجاد بعضها دون بعض لزم العجز. فإذا لا بد لتخصيص بعض الممكنات بالوقوع دون مقابله من صفة أخرى، وليس إلا صفة الإرادة، إذ لا يلزم نقص في قولنا أراد الله تعالى وجود هذا الممكن ولم يرد هذا الممكن الآخر، بل أراد عدمه، بل ذلك دليل على غاية الكمال، فإن تصرفه جل وعلا في الممكنات بمحض الإرادة والاختيار، ولا باعث له على ممكن منها. نعم، نحن تكلمنا عن هذه المسألة، نفي الباعث والعلة الغائية والغرض على أفعاله تبارك وتعالى، تكلمنا فيها سابقا، وهي إن شاء الله تعالى النوع الأخير من أنواع المماثلة، وهو النوع العاشر، وهو نفي الغرض عن أفعاله سبحانه وتعالى. وستتكلم عن هذه المسألة بمزيد من التحليل والشرح والتحقيق، مع أننا تكلمنا فيها سابقا بدقة. نعم، فتوهم أن مقتضى الإرادة هو فقط التخصيص بالإيجاد هذا يعني وهم ساقط. لماذا؟ لأن ما أراد الله وجوده وجد، وما لم يرد وجوده لا يوجد، وهذا هو غاية الكمال. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يشاء ويختار، يفعل ما يشاء ويختار، يعني يخصص بعض الممكن بالإيجاد والبعض الآخر بإبقائه على عدمه. نعم. فإن تصرفه جل وعلا في الممكنات بمحض الإرادة والاختيار، ولا باعث له على ممكن منها، ولا إكراه ولا إجبار، كما قال تبارك وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار. ولو قلت قدر الله تعالى على هذا الممكن، قدر الله تعالى على هذا الممكن الموجود ولم يقدر على مقابله، هذا يعني هذه مغالطة. يقول لك قدر الله سبحانه وتعالى على هذا الممكن، طيب هذا الممكن يعني توهم فقط أن مقتضى القدرة على وفق الإرادة بالتخصيص يعني تيجي فقط؟ لا، هذا واحد، يعني الله سبحانه وتعالى قدر على بعض الممكنات دون بعض، لأن هذا خبر كفر، لأننا قلنا أن الممكنات متقابلات، والمتقابلات لا تجتمع، المتقابلات لا تجتمع، لأن هذا الكلام في محل واحد، في زمان واحد، في مكان واحد. ولو قلت قدر الله تعالى على هذا الممكن الموجود ولم يقدر على مقابله لكان فاسدا لما فيه من لزوم نقيصة العجز. نعم. وأما سائر الصفات، نحن قلنا أن القدرة والإرادة هما صفتان، هما صفتا تأثير، لكن جهة التأثير تختلف، فجهة التأثير بالنسبة للقدرة الإيجاد والإعداء، وبالنسبة للإرادة التخصيص، تخصيص بعض الممكنات دون البعض، فهمنا هذا؟ أما بالنسبة لغيرها من الصفات كالعلم والسمع والبصر والكلام، ليست هذه الصفات من صفات التأثير، فنفهموا أن القدرة والإرادة هما صفتا تأثير، فهمنا هذا الكلام؟ نعم. وأما سائر الصفات كالعلم والكلام والسمع والبصر فلا يصح التخصيص بها، لأن التخصيص تأثير، وهذه الصفات ليست مؤثرة في متعلقاتها. نعم. وأشار بالعموم في قوله الممكن إلى فساد مذهب المعتزلة الذين خصصوا تعلق الإرادة. نعم. وهذه مسألة مبنية كلها على قضية التحسين والتقبيح العقليين التي مرت معنا في كتابنا هذا، في المسائل التي وقع بها الشرك والضلال في الاعتقاد، منها التحسين والتقبيح. قلنا على هذا الأصل إن بنت يعني مسائل عقدية شتى عند المعتزلة، منها الصلاح والأصلح، منها قضية الوعد والوعيد، منها قضية نفي رؤية الله تبارك وتعالى، منها قضايا كثيرة جدا. فبناء على التحليل والتقبيح العقليين، فالمعتزلة نفوا أن الله سبحانه وتعالى هو خالق الشر، بل هو خالق لخيره توهمات قامت عندهم، كما هم قالوا بأن الإنسان خالق لأفعاله الاختيارية كما مر معنا في مبحث خلق الأفعال. نعم. فهذه المسائل إن شاء الله تعالى ستأتي معنا بعد فهم ما معنى التحسين والتقبيح العقليين والخوض فيهما، ثم نتكلم عن كل أصل من أصول المعتزلة وننقدها. من هذه المسائل خلط، لأن التحسين والتقبيح هذا الأصل الأول الذي انبنت عليه عقائد فاسدة، والثاني أن الأمر عين الإرادة، وهذا قلت الأمر عين الإرادة، يعني أن الأمر هو الإرادة، أي أن ما أمر الله سبحانه وتعالى به أراده، وهذا باطل. ف فقد يأمر ولا يريد، لأنه أمر أبا جهل بالإيمان أم بالكفر؟ إيمان. الله سبحانه وتعالى لا يأمر بالكفر، نعم لا، لكن لم يرد إيمان. نستطيع أن نضرب مثلا في أمر الله تبارك وتعالى سيدنا إبراهيم عليه السلام في ذكر ابن إسماعيل، أمر بذلك ولم يرد ذبحه. فالأمر والإرادة متغايران، الأمر ليس عين الإرادة، وهذا من المسائل التي يخلط فيها الناس. ومذهب المعتزلة وإن كان قد انذكر وانفرض، لكن تبعاته ما زالت مستصحبة إلى زماننا في عقائد كثير من الناس، وهذا نجده في طلاب العلم من أول درس، منها قضية العلاقة بين الأسباب ومسبباتها، لو تذكرون ذلك. فالناس تخلط بين الأمر والإرادة، يعتقدون أن الأمر هي عين إرادته تبارك وتعالى. فهمنا هذا؟ واضح إن شاء الله تعالى. هذا ورد بالنسبة إليه. نعم. وأشار بالعموم في قوله الممكن إلى فساد مذهب المعتزلة الذين خصصوا تعلق الإرادة بالخير دون الشر، وبالصلاح والأصلح دون مقابلهما. نعم. فالصلاح والأصلح هو فرع عن التحصيل والتقبيح، والصلاح والأصلح أدى به إلى قوله أن الله سبحانه وتعالى ليس خالقا للشر المتوهمين أنه فساد، والله سبحانه وتعالى منزه عن الفساد، منزه عن النقيصة، فاعتقدوا أن خلق الشر نقيصة ليس كمال في حقه، وهذا باطل، لأن الله تعالى قال الله خالق كل شيء، قال تعالى ومن شر ما خلق، بل أن إبليس عليه لعنة الله كان أفقه من المعتزلة في هذه المسألة، لأنه قال فبما أغويتني، والغواية شر أم خلق؟ وقد أقر واعترف وأيقن واعتقد أن الخالق هو الله والمريد هو الله. نعم، وهي المسألة هذه تحتاج إلى تفصيل، تأتي إن شاء الله تعالى في التفصيل. على كل، كما أخذنا بعض التفصيلات أو التفصيلات المهمة، كما قلنا أن التصديق بالإرادة شرط عقلي للتصديق بالقدرة، والتصديق بالعلم شرط عقلي للتصديق بالإرادة على قضية المخفية والترتب، وأنه ليس ترتبا زمنيا وإنما هو ترتب تعقلي من حيث تعقلنا. نعم، وبينا قضية تعلقات القدرة بأن لها تعلقان، بأن لها تعلقين، تعلقا صلوحيا قديما وتعلقا تنجيزيا حادثا، كذلك الإرادة. فأهل السنة رضي الله تعالى عنهم أثبتوا لله تبارك وتعالى صفة الإرادة، وأن تخصيص بعض الأوضاد بالوقوع دون بعض وفي بعض الأوقات دون بعض هي من وظيفة الإرادة، مع استواء نسبة الذات العالية إلى الكل، ليس أن الله سبحانه وتعالى مجبور ومقهور ومضطر إلى إيجاد هذه الطائفة من الممكنات دون الأخرى، فهو ليس مختارا لهذا، تعالى الله عن ذلك علوا كبير، أو أن هناك حاملا وباعثا يبعثه لإيجاد بعض الممكنات لتحقيق أغراضه وغاية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فالله فاعل بالاختيار، منزه أن يكون فعله بالتعليل أو الطبع أو الاضطرار، أو أن يوصف فعل من أفعاله بالغرض والعلة الغائية، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. نعم، مع استواء نسبة الذات العالية إلى الكل. نعم، فلا بد أن يكون لصفة شأنها التخصيص امتناع التخصيص بلا مخصص، كما مر معنا في مبحث الممكنات، التخصيص بلا مخصص مستحيل عقلا، كقولنا الترجيح بدون مرجح، هذا أصبح علما ضروريا قائما بكم بفضل الله تبارك وتعالى، ومن لم يكن كذلك فليخبرني. ولا بد أن تكون قائمة بالذات العالية لامتناع احتياج الله عز وجل في فاعليته إلى أمر منفصل عن ذاته، فصفة الإرادة كما بينا قائمة بالذات العلي أي ثابتة له تبارك وتعالى. وتلك الصفة هي المسمات بالإرادة، وهو معنى واضح عند العقل مغاير للعلم والقدرة وسائر الصفات. شأن هذه الصفة كما كنا نبين التخصيص والترجيح لأحد طرفي المقدور من الفعل أي الممكن وترك الآخر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. واضح إن شاء الله تعالى هذا الكلام؟ نعم. طيب الآن تعلقات الإرادة. للإرادة إما على خلاف، وهو خلاف الفريق، إما تعلقات أو ثلاث تعلقات. التعلق الأول هو الصلوح القديم الذي بينا معنا قولنا صلوحيا أو صلاحيا، وهو صلاحية هذه الصفة أي الإرادة في الأجل لتخصيص كل ممكن بأي أمر من الأمور المتقابلة، ككوني على هذه الصفة أو على هذه الصفة التي تقابل. هذا التعلق الصلوحي القديم. عندنا التعلق التنجيزي الحادث، وهذا مختلف فيه، هذا مختلف فيه، وهو تخصيص الممكن عند وجوده بأحد الأمرين المتقابلين بعينه، كتعلقها عند وجود زيد بكونه أن يكون على صفة كذا وصفة كذا وصفة كذا، نعم، أن يكون ذكرا كذا كذا كذا. هذا التعلق الثاني التنجيزي حاكم. التعلق الثالث التنجيزي القديم، تنجيزي قديم، وهذا يستشكل على كثير من الناس. ما معنى تنجيزي قديم؟ تنجيزي يعني إيجاد بالفعل وفي الأزل، يعني هذا يؤدي إلى قدم المكونات. لا، ليس هذا المعنى. معنى قولنا تنجيزي قديم هو تخصيصها أي تخصيص الإرادة في الأذى الممكن الفلاني الذي سيوجد بأحد الأمرين المتقابلين باعتبار ماذا يكون عليه، بأحد الأمرين المتقابلين بعينه، يعني أن يكون كذا كذا كذا بعينه فعليا، لكن ليس موجودا، لأن معنى إيجاده أي حدوثه. نعم. كتعلقها في الأزل بأن الشيء الفلاني يكون عند وجوده على صفة كذا دون غيرها مما يقابله، بخلاف الصلوح. الصلوح هو صلاحية الصفة بتخصيص بعض الممكنات دون بعض. أما التنجيز القديم هو تعيين ذلك الممكن الذي سيوجد تلك الأوصاف المعينة دون غيرها من الأوصاف. نعم. فبعض المحققين قالوا التعلق الثاني الذي هو التعلق التنجيزي الحالف، وهو الإيجاد وهو التخصيص، يعني وجود الممكن على تلك الأوصاف المعينة، قالوا أن ذلك ليس تعلقا مستقلا تنجيز الحادث، بل هو إظهار للتنجيز القديم. كما قلنا التنجيز القديم هو تعليم الممكن بتلك الأوصاف المعينة التي سيوجد على وفقها، التي سيوجد على وفقها. فالتنجيز الحادث هو إظهار لذلك التعلق التنجيز القديم. فالتحقيق أن ذلك ليس تعلقا مستقلا، بل إظهار للتعلق التنجيز القديم، وعلى هذا فيكون للإرادة تعلقان فقط: صلوح قديم وتنجيز قديم. قال الإمام البيجوري: فتلخص أن للإرادة تعلقين فقط، وهما صلوحي قديم Thank you. فتلخص أن للإرادة تعلقين فقط، صلوح قديم كما قلنا وتنجيزي قديم، أو أن للإرادة ثلاث تعلقات بناء على القول بأن لها تعلقا تنجيزيا حادثا، والتحقيق أن ذلك ليس تعلقا كما قلنا مستقلا بل إظهار للتعلق التنجيزي القديم، وعلى هذا فيكون لها تعلقان فقط، أحدهما صلوحي قديم والآخر تنجيزي قديم. مسألة أخرى مهمة عندما نقول مفهوم هذه المسألة إن شاء الله تعالى، من له شبهة أو إشكال فليطرح حتى نحله. واضح؟ نحن قلنا أن الإرادة تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه. طيب، فتخصيص الشيء ببعض ما يجوز عليه هل يستلزم وجود شيء أو لا يستلزم؟ تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه هل يستلزم وجوده أو لا يستلزم؟ لا يستلزم. لا يستلزم. لما؟ تخصيص الشيء ببعض ما يجوز عليه لا يستلزم وجود شيء فور التعلق. لماذا؟ لأن التخصيص قد يكون بإيجاد شيء في وقت مخصوص لا قبله ولا بعده، فالتخصيص بمعنى أن القدرة أن الإرادة تعلقت بهذا الممكن تعلقا تنفيذيا بمعنى تخصيصه بأوصاف معينة لا يستلزم إيجاده يعني مباشرة. لماذا؟ لأن تخصيصه بفترة زمنية معينة كوجودنا الآن ووجود من بعدنا ومن سيستقبل ومن قبلنا كان كذلك الأمر. فهمنا هذا؟ نعم. فهذا معنى أنه لا يستلزم. نعم، لأن التخصيص قد يكون بإيجاد شيء في وقت مخصوص لا قبله ولا بعد، وهذا هو معنى التخصيص حقيقة. ومن هذا قال العلماء إن تعلق الإرادة كله تنجيزي قديم، ولكن بعض العلماء قالوا إن التعلق القديم واجب الإثبات، ولكن لا يلزم أن يكون على سبيل التنجيز، يكفي أن يكون على سبيل الصلوح. ولذلك نحن قلنا سابقا ونعيد، التعلق الذي يوصف بالوجوب هو التعلق الصلوح، أما التعلق التنجيزي الحادث يعني لا يوصف بالوجوب. لماذا؟ لأن بهذا القول كأننا نقول أن الله يجب عليه إيجاد المكونات، إيجاد المقدورات، إيجاد المرادات يلزمه. لا، سيأتي معنا مزيد بيان لذلك. نعم، ولكن لا يلزم أن يكون على سبيل التنجيز، يكفي أن يكون على سبيل الصلوح. صلاحية الصفة من حيث تعلقها يثبت كمالها، فنفي الصلوحي بمعنى نفي الصفة بالكلية، نفي أن تكون تلك الصفة يعني لها تلك الوظائف من حيث أنها يتأتى بها الإيجاد والإعدام، أو أنها تخصص بعض الممكن ببعض ما يجوز عليه. فهمنا هذا؟ ولذلك التعلق الذي يوصف بالوجوب حقيقة هو التعلق الصلوحي. ومر معنا أن إطلاق التعلق في حق الصلوحي بالنسبة للقدرة ليس حقيقة فيه، وإنما المتعلق وهو الذي توجهت إليه القدرة بالإيجاد، أي الممكن الموجود أي المكون وهو التنجيز الحادث، هو التعلق حقيقة. لأن التعلق قلنا أنه طلب الصفة أمرا زائدا على القيام بمحل يجمع، لأن القدرة تطلب مقدورا أي ممكنا. كأن هذا نعم. وأما التنجيز فلا يكون إلا تعلقا حادثا، هذا الأصل فيه. كتعلق القدرة التمجيدية فأثبتوا للإرادة بتعلقين، أحدهما صلوحي القديم والثاني تمجيدي حادث، هذا مذهب آخر. وإنما قالوا بذلك لأن الإرادة إذا تعلقت بالشيء فلا يتأخر عن تعلقها به. يعني إذا يعني نحن نقول التعلق هو طلب الصفة أمرا زائدا على القيام بمحلها، يعني المقدور أو المراد، المرادات والمقدورات، وهذه لا تكون إلا حادثة، فينبغي أن يكون التجريبي إلا حادثة. ونحن مرة معنا أن للإرادة تعلقا تجريبيا قديما، فهمنا هذا قديما نعم، والأصل في التجريبي لا يكون قديما إنما يكون حادثا، فإن هذا الكلام نعم، لأن هذا لا يصحب إلى العلم. لماذا؟ لأن القدرة والإرادة صفة تأثير، أما العلم فهي صفة، أنا أتكلم عن صفة عن التأثير، والتأثير يعني يستلزم أثرا، يستلزم أثرا، وهذا الأثر يعني منجز كائن موجود متحقق. نحن نتكلم عن مكونات وهي بالاتفاق حادثة، فهمنا هذا المعنى؟ نعم. طيب، مسألة أخرى مهمة وهي عموم التعلق بالنسبة للقدرة والإرادة التي فيها رجل على المعتزلة وغيره، عموم تعلق القدرة والإرادة. ومعناه أن تعلق الإرادة والقدرة بكل ما يصف أن تتعلق به، قلنا أن القدرة تتعلق بالممكن، هذا معنى بكل ما يصلح، وأن الإرادة تتعلق بالممكن، هذا ينبغي أن يستقر. والصالح للتعلق هو الممكن كما بينا، فتتعلقان به تعلقا صلوحيا قديما، والموجود الممكن فتتعلق وتتعلقان به تعلقا تمجيديا، وهذه التعلقات جميعها واجب، لأنها لو لم تكن واجبة لكانت جائزة، فيلزم التخصيص على الإرادة وتعلقاته بأنها، بمعنى أن يوجد شيء من العدم وأن يكون موجده غير الله تبارك وتعالى، فهمنا هذا الكلام وهذا مهم. ولذلك نحن قلنا هذه التعلقات جميعها واجب، ما معنى وجوب؟ لأنها لو لم تكن واجبة لكانت جائزة، فيلزم التخصيص على الإرادة، بمعنى أنه هناك جملة من المخصصات بغير تخصيصه تبارك وتعالى، وتعلقاتها بمعنى أن يوجد شيء من العدم وأن يكون موجده غير الله تبارك وتعالى. ويلزم أيضا أن يخصص الله ذاته ببعض الأمور دون بعض فيكون منفعلا، ويلزم على ذلك اتصافه بالصفات الحادثة، ويلزم ذلك كله الإمكان المؤدي إلى الافتقار المنافي للألوهية. ولذلك ينبغي أن نقول بعموم تعلق القدرة والإرادة لا كما يزعم أصحاب المقالات الفاسدة منهم المعتزلة، لأنهم يعني في أصولهم تقتضي وتستلزم تخصيص قدرته وإرادته تبارك وتعالى بمثلا الأفعال الاضطرارية دون الاختيار. نعم، فمن خصص ذلك؟ لذلك هذا باطل، فهمنا؟ فالله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. نعم، وهذا مرة معنا في مبحث خلق الأفعال، فهمنا هذا الكلام إن شاء الله تعالى مهم، من لم يفهم نعيد شرحه. واضح. قاعدة أخرى مهمة، وإذا جاز اتصاف الله تعالى بشيء، إذا جاز اتصاف الله تعالى بشيء وجب اتصافه به، إذا جاز اتصاف الله تعالى بشيء وجب اتصافه به، هذه هي القاعدة، وإلا يلزم أن يكون الله تعالى غير كامل، لأن كل ما فرضناه جائزا له فهو كمال له، يعني جائز في حقه، يعني كمال يعني واجب، لأن الكمال كل كمال واجب، واجب لله تبارك وتعالى. فإن فرضناه غير متصف به يعني هو عار عنه، يعني هو عار عن الكمالات، وهذا محق. فإننا نجوز أن لا يكون متصفا بكمالاته، وهذا عين النقص المحال على الله تبارك وتعالى. ولا شك أن تعلق القدرة بجميع الموجودات جائز لله تبارك وتعالى، وكونه هو الله الخالق، وكونه هو الله تعالى الخالق، كامل تبارك وتعالى في صفاته وفي ذاته، والقول بأن القدرة قد تتعلق ببعض الموجودات الجائزة، إذا تكلم عن الممكنات قد يخرج بذلك الموجود القديم، نقص فإن قلنا والقول بأن القدرة لم تتعلق ببعض الموجودات الجائزة نقص، يجب تنزيه الله تعالى عنه، وكذلك يقال في حق الإرادة، يعني ما يصح أن تتعلق به القدرة أو الإرادة، ونقول بأن القدرة والإرادة لا تتعلقان به، يعني نقص في صفة من صفاته تبارك وتعالى. فهمنا هذا الكلام؟ ولذلك ينبغي أن نقول بعموم تعلق القدرة والإرادة. ونلاحظ أن كل من التعلق الصلوحي والتنجيدي يجب تخصيصه، وقد يقع الخلاف عن البعض في تعميم التعلق الصلوحي، ويلاحظ أن كل من التعلق الصلوحي والتنجيزي يجب تخصيصه، وقد يقع الخلاف عن البعض في تعميم التعلق الصلوحي ومن البعض في تعميم التعلق التنجيزي، وكلاهما مخالف للصواب، والخلاف في الأول أشد، لأننا نقول بعموم تعلق قدرته تبارك وتعالى وإرادته دون تمايز، دون تخصيص هذا التعلق دون الآخر الصلوحي والتنجيزي. نقول أن عموم التعلق في الصلوحي دون التنجيزي. لماذا يقول الخصم هذا الكلام؟ حتى يستقر مذهبه كالمعتزلة. فهمنا هذا الكلام؟ إن قالوا بعموم التعلق في التنجيزي يعني أن مذهبهم فاسد في قضية أن الحيوان خالق لأفعاله الاختيارية، لأنه من جملة المتعلق، من جملة الممكن. واضح؟ نعم. فبعد هذا كما مر معنا في قضية الترتب أنها صفات المترتبات، ما هي صفات المترتبات؟ القدرة، الإرادة، العلم. وفهمنا معنى الترتب في ذلك، فهمنا معنى عموم التعلق مهم، هذا المبحث أصل من الأصول التي ينبغي أن يعتقدها المكلف، من لم يفهم هذا فلا، في قضية عموم التعلق قدرته وإرادته تبارك وتعالى، مفهوم هذا الكلام أكيد، طيب سنبني عليه في المستقبل، تو يحصل كان لو خينا ما جاش الكشيف عليه الباب مش هذا يلا خلنا اي كان مع شي جي ولا راح انا كنت لا اي واحد نفسه خبيثه في كثير واذا نفسه طيبه ياتي يعني ممكن معذره فهمت كيف لذلك كنت افكر فيه قلت ان شاء الله ما يصدمش الاختبار طيب فقلنا العقل يحكم بوجوب توقف كل تعلق للإرادة على تعلق العلم، بمعنى أن القدرة على وفق الإرادة، والإرادة على وفق العلم كما بينا ذلك. فبمعنى أنه معنى هذا الكلام أنه تعالى لا يريد إلا ما علم، وكذلك يعلم ما يريد، ولا يقال لا يعلم إلا ما يريد، لا يعلم إلا ما يريد، فهو عالم بكل شيء ما أراد وما لم يريد. قدرة المغالطة، لا يعلم إلا ما يريد، مغالطة. فنحن نقول أنه تعالى لا يريد إلا ما علم، وكذلك يعلم ما يريد، فهو تبارك وتعالى عالم بكل شيء. وهذا التوقف هو توقف في التعقل كما بينا ذلك، وترتب في التعقل لا في حصول التعلق في الخارج، بمعنى أنها مترتبة ومتوقفة توقفا زمنيا، هذا محال، فهمنا هذا الكلام. فكل التعلقات للعلم والإرادة قديمة، لا يوجد شيء سابق لشيء آخر عنها، لأن كل الصفات قديمة لله تبارك وتعالى. ولا يجوز أن نتوهم ترتب وجود صفة على صفة أخرى، يعني لا تكون القدرة إلا بالإرادة، ولا تكون الإرادة إلا بالعلم. هذا يعني كلام شنيع في حق الله تبارك وتعالى وصفاته. نعم، ويصدر ذلك عن الناس. نعم، والمقصود بالناس يعني الفرق. ولا يجوز أن تتوهم ترتب وجود صفة على صفة أخرى، بل هو في تعقل التعلقات، كيف نتعقلها من حيث إدراكنا نحن، لا من حيث الحقيقة ونفس الأمر. فافهم هذا المعنى تستفد كثيرا في حل العديد من الأشكالات في القدر والجبر. فالقضاء والقدر لا يمكن أن نفهمه إلا في هذه المعاني. فجميع صفات الله تبارك وتعالى قديمة كاملة، لا صفة منها تسبق الأخرى في الوجود بمعنى الترتب الزماني، وإنما هذا الترتب المقول به كترتب الإرادة على العلم والقدرة على الإرادة، وهذه الصفات على الحياة، لأن الحياة شرط عقلي للإدراك، وهذه يعني أن مع الحياة تصبح صفات مصححات. نعم، هو ترتب في التعقل وليس ترتبا في الوجود، فلا تغفل عن هذه النقطة الغالية وتصحبها دائما في عقلك أيها الطالب المكلف. ونحن دائما يشتبه علينا، ودائما عندما نشرح التعلق قصور طالب العلم عن فهم المعاني. والبارحة مر معي في كتاب في علم المقولات، هو فن مستقل كما الآن، يعني نحاول إحياء هذه الأمور. ابتدأنا ذلك بعلم الوضع، وإن شاء الله تعالى سيأتي علم المقولات الذي وجد منذ أكثر من 100 سنة، وهو أقحم في كتب علم الكلام وكتب علم المنطق. المقولات العشر، يعني مقولة الجوهر والعرض، والعرض بأنواع الارتفاع، مقولة الأين والكيف والمسائل أخيرا. فهذه في كتاب في هذا الفن حاشية للشيخ محمد حسنين مخلوف العزوي المالكي الأزهر، من مشيخة الأزهر قبل 100 سنة تقريبا، أو نيف 100 سنة ونيف. في مقدمته سبحان الله دائما بفضل الله تبارك وتعالى، والكتاب أتاني البارحة، بفضل الله تبارك وتعالى أجد ما يثلج صدري، ويعني يقرر في نفسي أن ما أنتهجه هو الحق الذي لا ريب فيه، وأنه طريق العلماء. قال هذا الإمام العظيم محمد حسن المخلوف في حاشية على كتاب في المقولات للإمام السجاد، قال سبب وضعي لهذا الشرح لهذا المثل، هو أنه يدرس في الطلاب في الأزهر قبل 100 سنة في شرح العقائد النفسية وجمع الجوامع. قد تمر معنا مباحث يعني اجتهد حتى أفهمهم أصولها وعناوينها لأنها يعني متعلقة بهذا الفن، فن علم المقولات وعلم المنطق وغيره. فقال بالرغم من أن الأسرح كان تصوره قاطرا وكان عجزه واضحا، لأنه ينبغي أن تدرس هذه الفنون مستقلة قبل الوصول إلى هذه الكتب، لأن هذا لا يمكن بشكل من الأشكال أن طالب العلم يقرأ شرح العقائد النفسية وقبلها كتب ضعيفة جدا، لا في المنطق ولا في علم الكلام ولا غيره. حتى في كتب علم الكلام هناك تدرج وتمكن، لأن يعني هذه الكتب شديدة وقوية ومصطلحاتها يعني شاملة لعلم المنطق والمقولات والوضع وغيرها وغيرها، فهمنا هذا الكلام؟ نعم. وحتى علم الكلام كثير من مباحثه لا يمكن أن تفهمها إلا بدراسة، هذا علم كان يدرس مستقل آلة، علم آلة كالمنطق وكالوضع، فهمنا؟ وهذا قضية المقولات مرت معنا كثيرة في علم الكلام في طياته وفي الوقت منها، تكلم عن الجوهر، عن العرض، عن عدة مسائل، هل أنه يبقى زمانين لا يبقى زمانين، هذا كله من علم المقولات. وهناك الأئمة من أقحمه في كتب علم الكلام أو كتب المنطق. نعم. لماذا أتينا هنا في قضية التعلق؟ قلنا أن التعلق أولا هو أمر اعتباري لم يحق بالحدود، هذا أولا. ثانيا بينا كلهم أنه طلب صفة أمرا زائدا على القيام بمحل. فالتعلق هو عبارة عن نسبة بين الصفة وبين متعلقها نسبة، وهذه المقولة نسبة من علم المقولة، مقولة يعني الإضافة، مقولة الإضافة، لأن هذا فهو من علم المقولات، فدراسته يصبح لك تصور كامل على قضية النسب والإضافة، فهمنا هذا؟ نعم. وعلم المقولات هو يهتم بالأجناس العالية لا المتوسطة ولا السافلة، وإنما الأجناس العالية. على كل إن شاء الله تعالى إذا وفقنا الله وأمد في عمر هذه المجالس لعل الله سبحانه وتعالى يكرمنا بدراسة ما نريده، وليس كل ما يتمنى المرء يجري، قد تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. الله أعلم، لو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. الله أعلم. فقلنا التعلق عبارة عن نسبة بين الصفة وبين متعلقها، وهذه النسبة في الحقيقة ثابتة للموصوف من حيث اتصافه بالصفة، وبين متعلق الصفة والمقصود بمتعلق الصفة هو ما له مدخلية بخصائص الصفة، وهذا نوضحه بالمثال. فالعلم مثلا صفة أثرها وخاصيتها هو التمييز، أثر الصفة وخاصية أثر العلم وخاصية العلم هو ماذا؟ التمييز، تمييز المعلوم، هو التمييز بين الأشياء والكشف عنها، فهي صفة الكشف كما هي في نفس الأمر، فيكشف العلم عن المعلوم أنه معدوم، أي يميزه ويتجلى له أنه معدوم، ويكشف كذلك عن الموجود أنه موجود، ويكشف عن المتحرك أنه متحرك، وهكذا. فتعلق صفة العلم هو الكشف والتمييز، هذا معنى العلاقة بين ماذا؟ النسبة بين الصفة ومتعلقها. فالعلاقة بين العلم ومتعلقها هي كشفه وتمييزه، هذا هو التعلق. فالصفة هي المتعلقة والمعلوم هو المتعلق، والتعلق هو عبارة عن نفس النسبة بين العلم والمعلوم. والعلم الثابت لله لا يشترط لتعلقه وجود المتعلق، هذا مهم. أما بالنسبة للحادث علمه يشترط فيه وجود المتعلق المعلوم حتى يعلمه، أما الله تبارك وتعالى لا يشترط في علمه وجود المتعلق، وهذا سيأتي معنا في صفة العلم وتعلقاتها أن تعلقها تنجيزي قديم. نعم أم لا؟ فلا يشترط في تعلق علم الله تبارك وتعالى وجود المتعلق، إلا قلنا بأن الله تبارك وتعالى لا يعلم حتى يوجد، لا يعلم حتى يوجد، وهذا يترتب عنه ماذا؟ نقص وهو الجهل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فلا يشترط لتعلق علمه تبارك وتعالى وجود المتعلق، ولذلك نقول إن الله تعالى عالم بالموجودات والمعدومات، ولذلك قلنا أن العلم متعلق بجميع الأحكام، بجميع أحكام العقل، يتعلق بالممكن، يتعلق بالواجب، ويتعلق بالمستحيل. نعم. فكل صفة من الصفات التي لها تعلق يجب إثبات هذا التعلق لها وعدم الغفلة عنه، ولا يصح إنكاره. والتعلق الثابت للصفات على سبيل الوجود هو الذي لا يتوقف إلا على وجود الذات واتصافها بالصفة، هذا هو التعلق الواجب. التعلق الواجب الذي يوصف بالوجود هو الذي لا يتوقف إلا على وجود الذات واتصافها بالصفة، فكل صفة توقف تعلق لها على غير ذلك فليس تعلقها واجبا بل هو جائز. فالتعلق الموصوف بالوجوب هو التعلق الذي يتوقف عليه إثبات الذات العلية وأنها موصوفة بالصفات، أما ما عدا ذلك فلا يوصف ذلك التعلق بالوجوب، إنما يوصف بكونه جائزا. لماذا؟ لأن وصفه بالوجوب يستلزم أنه تبارك وتعالى ليس فاعلا بالاختيار، فهمنا هذا الكلام. أما التعلق الواجب هو الذي نثبت به صفات قائمة بذات لا كالذوات منزهة عن النقائص والشوائب، وهي ذات مولانا تبارك وتعالى. واضح هذا الكلام؟ ما فهمت هذا الكلام؟ يعني تعلق الموجودات أمس الموجود أن تعلق القدرة بك ليس تعلقا واجبا، بمعنى أنه يجب وجوده، تعلق جائز. أما التعلق الواجب هو الصلوح كما كنا نبين، هذا إبراز، وإبراز بمعنى قولنا أن التعلق الصلاحي أو الصلوحي هو الذي يوصف بالوجود. لماذا؟ لأن به نثبت الصفة، نثبت القدرة ونثبت الإرادة ونثبت العلم به بالتعلق الصلوح الذي فقط بإثباتها يتوقف عليها إثبات الذات والصفات التي تتصف بها الذات، أما ما عدا ذلك لا يوصف بالوجوب. لماذا؟ من واضح المسألة واضحة، إذا وصف المقدور بكونه واجبا من حيث التعلق، يعني أن الله سبحانه وتعالى مجبور ومقهور ومضطر على وجوده على إيجاده، وأن وجوده واجب. لا ليس قدماء، وإنما نقول أن الله سبحانه وتعالى ليس فاعلا بالاختيار، لأن هي في يعني نحن أثبتنا موجودا حادثا ليس في جانب القدم إنما في جانب القدم. نعم. فقلنا فكل صفة توقف تعلق لها على غير ذلك فليس تعلقها واجبا بل هو جائز. ولتوضيح ذلك نقول إن تعلق العلم مثلا لا يتوقف إلا على الذات، فتعلقها الذي لا يتوقف إلا على وجود الذات واتصافها بالقدرة هو التعلق الصلوحي، وهو كون الذات صالحة لأن تؤثر وإن لم تؤثر بالفعل، وهو المسمى بالتعلق الصلوحي كذلك. وهذا التعلق واجب للذات، وإلا إن لم نقل بأن كونه واجبا يعني أن الذات خالية عن صفة وهي القدرة، وإن لم تتصف بها تتصف إما بها أو بضدها وهو العدل. ولذلك نقول أن التعلق الصلوحي واجب. لماذا؟ لأن به نثبت الصفة للذات العالية، فإن هذا الكلام ولا يتوقف ثبوته للذات على وجود المتعلق. ثبوت القدرة لله تبارك وتعالى ليس متوقفا على متعلقها وهي المقدورات، يعني بمعنى أن تدل هذا الحديث بمعنى على أن الباري تبارك وتعالى موصوف بالقدرة بالمقدور. هذا كلام يعني متهافت، فيه مع توهم أنه يقدس الباري تبارك وتعالى ويوحده، وهو في حقيقة الأمر لذلك العقيدة تضبط الإنسان انضباطا كاملا حتى في قضية المعرفة. يعني أن يقول أن هذه المكونات لولا أنها لم تكن لما استدلت على سوئه قادر. هذا كلام باطل، لأن هذا يعني بلغة أخرى أن نقول أن وجود المقدور هو الذي أثبت أنه موصوف بالقدر. الكلام الباطل، لأن هذا لم تفهم. أي شوف دائما في شوائب، يعني هذه الممكنات التي أمامك، أنت بقولك هذا كأنك تثبت أنك تكمل ذات الله تبارك وتعالى بكمال ينقصه. طيب، على فرض عدم وجود المكونات كيف نثبت قدرته؟ إن جعلت المثبت للقدرة هو وجود المكون، وجود النقص، لأن هذا لا، وإنما صلاحيته تبارك وتعالى من الإيجاد والإعدام هو الذي نقول فيه أنه واجب. لماذا؟ لأننا به نثبت القدرة لله تبارك وتعالى، وإن لم يوجد فيصح. فالله سبحانه وتعالى إن شاء أوجد، إن شاء لم يوجد، مع كونه موصوفا بالقدرة. أما قولك لا يصح أن يوصف بالقدرة إن لم يوجد، كأنك تقول الموجود يثبت قدرة لله، نفي الموجود نفي المكون، نفي المقدور يعني نفي القدرة. وهذا كلام باطل واعتقاده مخرج من الناس. حتى يكمل نفسه، لا حتى يثبت الصفة لله تبارك. هذا التفكر في آلاء الله وخلقه الاستفادة حاصلة له، لا ليستدل بها على إثبات قدرته، بل يتجلى له قادرية الله تبارك وتعالى وفاعلية الله تبارك وتعالى وقوة الله تبارك وتعالى. وإن لم توجد ما في وما زالش جينا البحث نمشي شوية بعد بناء الثلاثة أشعار تنظر نمشي كما المناظرة بين الإمام الرازي هناك تتجادل مع المسيح عدم استنجان الدليل، أن الدليل لا يلزم من وجود الوجود ولا يلزم من عدمه. نعم أحسن بالضبط. طيب، فقلنا واتصاف الذات العالية بالقدرة هو التعلق الصلوحي، وهو كون الذات صالحة لأن تؤثر وإن لم تؤثر بالفعل. أما نفي صلاحية الذات للتأثير هذا يعني أنه مسلوب القدرة تبارك وتعالى، ليس موصوفا بها. وهذا الذي بينا الفرق بين السلبية والسالب. فالسالبة تمشي عن الله تبارك وتعالى نقصا التزاما لا مطابقة، لأن مفهومها المطابقي تأتي الإيجاد والإعداد ويستلزم ذلك نفي العجز. نعم، وهذا معنى الصفة السالبة. نعم، أما السلبية تنفي بالمطابقة النقيصة. نعم، فقلنا اتصاف الذات العالية بالقدرة هو التعلق الصلوحي، وهو كون الذات صالحة لأن تؤثر وإن لم تؤثر بالفعل، وهو المسمى بالتعلق الصلوحي. وهذا التعلق واجب للذات ولا يتوقف ثبوته للذات على وجود المتعلق، لا يتوقف ثبوت القدرة على وجود المتعلق. لو عكسنا فقلنا وجود المتعلق هو الذي يعني إثبات القدرة يتوقف على وجود المتعلق، كلام خطير. لا، فهمنا هذا؟ ولذلك التعلق التمجيدي يوصف بكونه جائز ليس واجب، وهذا تحته العقائد كلها، على العقائد كلها ومن كلياتها أنه فاعل بالاختيار مع إثبات الفاعلية قادر. نعم، ويمكن أن تقول كل تعلق للصفات يتضمن الكمال للذات فهو واجب للذات، وكل ما لا يتضمن الكمال فهو غير واجب. والتعلقات الصلوحية هي الواجبة لأنها هي الكمال للذات، لأننا هذه المكونات لا تثبت الذات كمالا، لأن هذا. أما إثبات الصفات هي كمالات لله تبارك وتعالى، وهو صلاحية يعني الصلاحية بالإيجاد والتخطيط والانكشاف والتمييز، صح أم لا؟ أما إن قلنا أن هذه الموجودات نثبت فيها كمال الله تبارك وتعالى، هذا وهم، وهذا كثير من الناس تعتقده أننا بهذه المكونات نثبت كمالنا، حاشا لله أن يكون كذلك، بمعنى أنه ناقص ويستكمل بالحاجة، أي مفتقر إلى تكميل كماله به، لأن هذا الكلام، فهمت هذا الكلام بداية. فالتعلقات الصلوحية هي الواجبة لأنها هي الكمال للذات، ولا يجوز أن يقال هذا الكلام يعني من أنفس يعني ما يتعلق بهذه المسائل، فهمنا؟ وهي عينها، يعني تصور أنك تدرس الصفات وغيرها، والدليل أن الشوائب التي يعني تطفو على السطح ببيان الحق يعني يزدحم مع الباطل الذي في وهمك أو في ذلك، فيتناثران أحدهما يجب أن يستقر لا تجتمع ظلمة واليوم. وأنت من ذلك بالنسبة لي أنك تنتسب للحق وأنت مشوب بهذه الشوائب والتوهمات، ما زلت قابعا في الوهم واعتقادات فاسدة، وتعرف القدرة وتعرف الإرادة والتعلقات وتعرف التعلق وما زلت حالك كحال طلابك في قضية الاعتقاد الفاسد، لأن الاعتقاد الفاسد شرير. فلا يجوز أن يقال إن التعلق التمجيزي للقدرة كمال للذات، لأن التعلق التمجيزي لا يتم بوجود المقدور، فلو كان كمال للذات لتوقف كمال الذات على ما هو غير الذات، ولكن توقف الذات على غير الذات هو عين الفقر، لأن المتوقف على المتوقف متوقف مثله، والله تعالى ليس فقيرا. إذن التعلق التنجيزي للقدرة ليس واجبا لله تعالى، نعم، ولا واجبا عليه، لا يجب عليه تعالى فعل شيء. هذا أصل هذه القاعدة التي سلكونا، لا يجب على الله فعل شيء، الله فاعل بالاختيار، هذا هو أصل المسألة. نعم. فالله تعالى لا يجب له إلا ما كان كمالا، والتعلق التجهيزي ليس كمالا لله تعالى بل هو كمال للمخلوق، وكثير من الدعاة يعكسون المسألة. نعم. بل هو كمال لنا. لماذا؟ أيهما أفضل، الوجود أو العدم؟ الوجود. الوجود أشرف من العدم، فهو كمال لنا بإيجاده. نعم. فوجود المخلوق أفضل من عدمه، ولكن لا يجب على الله تعالى أن يخلق المخلوق. نعم. طيب. فبعد هذا المبحث النفيس نقول أنه يجب أن تثبت لله تبارك وتعالى، فيأتي معنى هذا في عندما أخذنا مبحث الوحدانية أنه واحد في صفاته، وأتمنى هذا المبحث وبيناه في تحقيقات وأنظار نتكلم عنها. ستأتي المستحيلة. نعم بالله. نحن الآن في أواخر نفي المماثلة، بعدها القيام بالنفس وما يستحي من الافتقار إلى مخصص أو قيام بالمحل، نحن تكلمنا عن ذلك مليرة، سيأتي بعض المباحث التي تتعلق بها من حيث الاستحالة، ثم الوحدانية سنتكلم عن ذلك. ونحن تكلمنا عن شبه المعتزلة في قضية نفي الصفات الوجودية من هذا تعدد القدماء. فيجب أن تثبت لله تعالى، يجب أن تثبت للقدرة أنها واحدة، ودليل هذا نفي الكم المتصل والمنفصل عن الصفات، ودليل هذا أنه يلزم على تعددها اجتماع مؤثرين على أثر واحد، ويجب أن تثبت أنها عامة، هذا كله ما ينبغي، ما يجب أن تثبت للصفات كونها واحد، لأن الله واحد في ذاته وصفاته، لأنه يلزم على تعددها اجتماع مؤثرين على أثر واحد وهو مستحيل عقل، فينبغي أن تكون قدرة واحدة. ويجب أن تثبت أنها عامة التعلق بالممكنات، ودليل هذا أنه لو خرج ممكن عن تعلقها لزم منه العجز وتكون قاصر. والحاصل أن تعلق القدرة التنجيزي مرتب في التعلق والحصول على تعلق الإرادة التنجيزي، فتعلق الإرادة مرتب على تعلق العلم في على تعلق العلم في التعلق أيضا، لا في الوجود، في التعقل لا في الوجود، لأن الواقع أنهما قديمان، وهذا معنى قولهم يجب الإيمان بالقضاء والقدر، هذا هو القضاء والقدر، وهو الترتب، ترتب القدر على الإرادة والإرادة عليها. فالقضاء هو عين تعلق الإرادة والعلم التنجيزيين، واضح؟ القضاء هو عين تعلق الإرادة والعلم التنجيزيين، هذا القضاء. والقدر هو عين تعلق القدرة التنجيزي وتعلق الإرادة التنجيزي وتعلق الإرادة التنجيزي الحادث على القول به. فالقضاء هو عين تعلق العلم التنجيزي القديم والإرادة التنجيزي القديم، والقدر هو تعلق، هو عين تعلق القدرة التنجيزي الحادث، والتعلق الإرادة التنجيزي حادث على القول به. فهمنا هذا؟ هذا هو القضاء والقدر. بعد أن فهمنا معنى التعلقات عليك أن تثبت فتفهم معنى القضاء والقدر. فالقضاء هو عين تعلق العلم، تعلق العلم والإرادة التنجيزيين القديمين، والقدر هو عين تعلق القدرة التنجيزية الحادثة مع تعلق الإرادة التنجيزية الحادثة على القول به، لأننا قلنا أن المحققين قالوا أن الإرادة تعلقين صلوحي قديم وتنجيزي قديم. فبهذا نفهم القضاء والقدر. آخر مسألة تتعلق بالإرادة وهي مهمة وأشرت إليها قبل قليل، أن الأمر ليس هو عين الإرادة كما توهم ذلك المعتزلة وبنوا على ذلك أصولا، فلا يوجد فليس هناك تلازم بين الإرادة بين الأمر والإرادة، فليس كل ما أراده تعالى فقد أمر به، ولا العكس، أي ليس كل ما أمر الله به فقد أراده، فقد يأمر ويريد، وقد يأمر ولا يريد، وقد لا يأمر ويريد، وقد قد يأمر ويريد، يأمر ولا يريد، لا يأمر ويريد، لا يأمر ولا يريد. وتحتها أمثلة، مثلا أمر بنفسه سيدنا إسماعيل ولم يريد، نعم أم لا؟ مثلا أمر أبا بكر رضي الله تعالى عنه بالإيمان وأراده، لم يأمر أبا جهل بالكفر وأراده، أمر أبا جهل بالإيمان ولم يرد، فالأمر ليس عينا الإرادة، وقدرة إرادة وغايرت أمرا وعلما والرضا كما ثبت غاية كما ذكر الإمام الأقاني بجوهرته، فهمنا هذا الكلام؟ فالأمر لا يستلزم الإرادة، فقد يأمر ولا يريد، وقد يريد ولا يريد، يريد الإيمان يريد يعني، وقد يريد ولا يأمر، أراد كفره ولم يأمره بذلك، لأن الله سبحانه وتعالى لا يأمر بما هو موصوف بالبطلان والفحش، وهذا لا يستلزم كونه لا يريد، لأننا نمر معنا عموم تعلق قدرته وإرادته. من هنا تكمن الشبهة، يحسب أنه منزه، كيف الله سبحانه وتعالى يريد الشر؟ كيف خلقه؟ لكن هذا في مجال العلم نقوله، لأننا لا ننسب الشرور إلى الله تبارك وتعالى تأدبا، من باب الاكتفاء نقول الله خالق الخير، بهذا البلاء تم اكتفاء، والشر كذلك، قوله تعالى وسرابيل تقيكم الحر بس، والبرد كذلك، هذا يسمى في علم البلاغة اكتفاء. فيتوهم الناس التلازم بينهما، لأنهم يعتقدون أن الإرادة تستلزم المحبة أو الشوق، إذا أراد شيئا أي أحبه واشتاق إليه، هذا هو التوهم، وهذا الاستعمال لا يصح في حق الله تعالى، فالله تعالى لا يفعل أفعاله لأنه يحبها أو يشتاق إليها كما يعتقد كثير من الناس، فهمت؟ وبذلك يقولون أن الأمر هو علم الإرادة من هذه الشرط، لأن الإرادة عنده شوق ومحبة كما هو شأن المحدث هنا الوهم، وهي من الأصول سبق الوهم إلى العكس وتحكيم الأهواء وتعميم الأحكام، هذه أصول ثلاثة تؤدي إلى أغاضيض إلى مفاسد. نعم، والله تعالى لا يفعل أفعاله لأنه يحبها أو يشتاق إليها، بل تكون أفعاله تعالى نتيجة لإرادته المجردة عن الشوق والميل، وهذا الوهم يأتي إلى الناس من حيث إنهم يقيتون على أنفسهم، إذا أراد شيئا يعني أحبه، أراد طلب العلم يعني يشتاق إليه ويحبه. نعم، فينسبون إلى الله تعالى أحكاما ثابتة لهم، وهذا عين التشبيه، ليس المشبه فقط بالنسبة نسب الجهة والجسمية والتحيز والنزول والصعود إلى غير ذلك، لا. والإرادة لله تبارك وتعالى تخصص الأمور على حسب تعلق العلم، هذا هو معناها عند أهل السنة، ولذلك قالوا إن كل ما وجد فقد أراده الله تعالى، ولم يقول إن كل ما أوجده الله تعالى فقد أحبه، فالمحبة أمر والإرادة أمر آخر، فهمنا هذا؟ فالرضا ليس هو عين الإرادة، والأمر ليس هو عين الإرادة، الإرادة هو تخصيص بعض الممكنات دون بعض على وفق ذلك، لأن هذا الكلام إن شاء الله تعالى نعم. بهذا نكون قد استوفينا مدحتا القدرة والإرادة، نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بذلك. ثم ينتقل الإمام السنوسي إلى صفة العلم، يتوقف هنا إن شاء الله تعالى سائلنا الله سبحانه وتعالى أن نكون من العالمين، إنه ولي ذلك والقادر عليه، والحمد لله رب العالمين.